الباب الأول باب قوله اللهم اغفر لي إن شئت. سبق معنا من قبل إن كلمة اللهم أصلها إيه؟ يا الله. أصلها بأداة النداء يا، حذفنا أداة النداء وعوضنا عنها إيه؟ ميما مشددة، وجعلناها في آخر الكلمة تبركا بالبداء بسم الله عز وجل. اللهم أصلها يا الله، فحذفت ياء النداء وعوض عنها ميما مشددة في آخر الكلمة. سبق معنا هذا الكلام. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني حكم هذا الكلام. جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. يعني لا يجوز للإنسان أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت ليعزم المسألة، يعني يؤكد الطلب من الله سبحانه وتعالى، يؤكد دعاء الله عز وجل، فإن الله لا مكره له. لأن قول العبد أو قول الداعي اللهم اغفر لي إن شئت فيه ثلاث محاذير ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الروايتين. الرواية الأولى لأن بيقول في الصحيح، المقصود في الصحيح عن أبي هريرة، أي في الصحيحين يعني، وساق لفظ الايه البخاري الحديث الأولاني، ده سياق البخاري، واللفظ الثاني ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء. فلماذا لا يقول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لما السبب، قال فإن الله لا مكره له. لأن الإنسان عندما يقول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني ربما في معنى الكلام أن الله سبحانه وتعالى من الممكن أن ينازعه أحد فيمنعه من الإجابة، فبقول يا رب اغفر لي إن شئت، أنا لا أجبرك على الإيه؟ على الإجابة. يعني لو جاء حد يمنعك من الإجابة فأنت غير مجبر على الإيه؟ على الإجابة. فهذا معنى الكلام. لكن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله لا مكره له، أكد المسألة، اعزم المسألة، اعزم الدعاء لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكرهه أحد على فعل شيء أو ترك شيء. فلا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، فلا حتى لا يتوهم أن أحد يكره الله على فعل شيء. اعزم المسألة، لأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. ده المكروه الأول أو المحظور الأول أشار له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن الله لا مكره له. لأن إذا قلت اللهم اغفر لي إن شئت بيظن الظان ويتوهم المتوهم أن هناك أحد ينازع الله سبحانه وتعالى في إرادته، فمن الممكن أن ينازع الله ويمنعه من الإجابة. فأنت تقول إن شئت، يعني استطعت أن تجيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا مكره له، أكد المسألة، يعزم المسألة. هناك محظور آخر أشار له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في رواية مسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء. أما تقول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني في محظور في هذا الكلام، ربما يتوهم السامع أو يتماهم الذي يسمع هذا الدعاء أن هذا الدعاء عظيم على الله فلا يستطيع أن يفعله سبحانه وتعالى. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكد دعاءك لله سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد هناك شيء عظيم على الله. إذا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرنا بالدعاء، إذا سألتم الله فاسألوه الإيه؟ إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ما كن عايز تدعو الله سبحانه وتعالى، اسأل الإيه؟ أنت تدعو الكريم العظيم المجيب القادر على كل شيء. فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يدخلك الفردوس الأعلى، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فأنت تعزم المسألة في الدعاء، لا تقول إن شئت، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فإن الله لا يتعظمه شيء. بدل المحظور الثاني رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن الله لا يتعظمه شيء. وعليكم السلام وبركاته. السلام عليكم خير. أكون واقع مع المسيك. الحمد لله. يبقى ده المحظور الثاني أو الذي يفهم من هذه العبارة. المحظور الثالث أشار له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وليعظم الرغبة. عندما تقول اللهم اغفر لي إن شئت، أو تدعو الله عز وجل بأي دعاء وتقول إن شئت، فتظن أن طلبك عظيم على الله فتتردد. هل الإنسان يعني الإنسان بقوله اللهم اغفر لي إن شئت يشعر أن الإنسان غير محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، مستغن عن الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تعظم الدعاء يعني تعظم رغبتك لله سبحانه وتعالى، تعظم فقرك واحتياجك لله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا صح إذا جاء أن يدعو الله سبحانه وتعالى يقول اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم أدخلني الجنة إن شئت، لأن في هذا ثلاثة محاذير: أن الله سبحانه وتعالى لا مكره له على الإجابة، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن الإنسان نفسه الداعي محتاج مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. والثلاث رواية الثلاث محظورات دول موجودين في نفس الحديث. لو أنت تفكرت في الحديث فإن الله لا مكره له، هذا يشير به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يفعل ما يشاء ولا ينزع أحد في سلطانه، فإن الله لا يتعظمه شيء، أن الله عز وجل على كل شيء قدير. وليعظم الرغبة تشعر أن الإنسان محتاج مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، ليس بمستغن عن الله عز وجل. طبعا الشيخ رحمه الله أشار في الشرح لأمر مهم. طيب أنا خلاص جزمت في الدعاء لله سبحانه وتعالى، أنا خلاص دعوت الله عز وجل، قلت ربنا اللهم اغفر لي يا رب، ما قلت إن شئت. طيب أما أقول اللهم اغفر لي أجزم بالإجابة كما أني جزمت الدعاء، أجزم أن الله عز وجل سوف يجيبني؟ الله عز وجل من حيث قدرة الله على الإجابة، الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يجيب كل شيء، أي دعاء أنت تدعو به الله عز وجل يستطيع أن يجيبه سبحانه وتعالى. لكن في هناك أشياء، في هناك موانع تمنع الإجابة. يعني صح الله عز وجل سوف يجيبك أكيد إن كنت حققت الأشياء التي بها تستحق الإجابة. من الممكن أن الإنسان يدعو الله عز وجل ولا يستجاب له، لأنه نفسه عنده موانع من موانع الإجابة، كما أشار الشيخ رحمه الله، كأن اعتدى في الدعاء، يعني دعا بإثم أو قطاعة رحم، دعا على حد قريبه أو حد أبوه أو أخوه أو أي حد، دعا أو دعا أن هو ربنا يعينه عشان ما يصليش، أو دعا أن ربنا يعينه عشان يسرق. زي الحرامية بقول له استرها يا رب، الحرامية بقول له استرها يا رب، ما هو ده يعتدي في الدعاء. إزاي استرها ربنا يسترها عليه، يدعو الله عز وجل أن يستر عليه وهو يسرق، فهو هذا يعتدي على الله عز وجل في الدعاء، هذا من الاعتداء في الدعاء. كذلك من منع الإجابة أن يكون مطعمه فيه شيء من الحرام أو ما شابه ذلك. فدي الإنسان يجزم الدعاء ولكنه يؤمل على الله من الله سبحانه وتعالى الإجابة، كما قال أن الله عز وجل إذا وفقك للدعاء فسوف يستجيب الله عز وجل لك، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء علمت أن الإجابة تمام، طالما ربي وفقني ودعوته. هي دي المشكلة، أن الواحد يدعو الله سبحانه وتعالى خلاص أعلم أن الله عز وجل كما وفقني للدعاء سوف يعطيني ما أردت سبحانه وتعالى. طيب في عندنا إشكال في حديثين. الحديث الأول دعاء الاستخارة، دعاء الاستخارة المعروف، احنا بنقول في الدعاء اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني. فهنا تعليق الدعاء بالمشيئه ان كنت تعلم، او تعليق الاجابه بالعلم، لم يجزم خلاص. وعندنا في الحديث الاخر اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فأنت الإنسان في الدعاء لم يجزم بالإحياء أو بالإماتة، فيها إشكال. العلماء قالوا إن المطالب التي يطلبها العبد من الله سبحانه وتعالى نوعان. أنت عندما تطلب من الله عز وجل طلب، الطلبات دي نوعين: طلبات أنت متأكد أنها مفيدة، أنها نافعة بالنسبة لك، كسؤال الله عز وجل المغفرة، وسؤال الله عز وجل الرزق، وسؤال الله عز وجل دخول الجنة. هذه الطلبات أنت تتأكد أن فيها نفعا لك، فهذه لا صح فيها الاستثناء في الدعاء. معنى الاستثناء لا يتعلق بالمشيئة، يعني فلا صح أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت، لا صح، لأن المغفرة خير أكيد لك. فأنت في هذا الحال تعزم المسألة، تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، لأنك متأكد أن الرحمة والرزق ودخول الجنة فيها نفع لك. هناك بقى طلبات لا تدري عاقبتها، زي دعاء أنت مثلا تستخير مثلا في أمر من الأمور، عايز تسافر مثلا، تسافر إلى بلد من البلاد، فأنت لا تستطيع، لا تعرف هل سفرك فيه الخير أم الشر، ما أنتش عارف العقوبة بتاع السفر ففي هذه الحال تعلق الإجابة على مشيئة مين؟ تعلق الإجابة على علم الله عز وجل الذي يعلم كل شيء. ففي دعاء الاستخارة أنت بتعلق الدعاء الاستخارة على أمر لا تعلم عاقبته، هل هو إلى خير أم إلى شر، لكن الأمور اللي أنت عارف أن هي خير وفيها نفع لك تجزم فيها بالدعاء. كذلك طول العمر، انت ما انتش عارف ان طول عمرك هيكون فيه خير لك ولا لا، انت الحمد لله ممكن الوقت يكون على طاعة، بتصلي وتصوم وتقرأ قرآن وتصاحب الصالحين، لكن بعد كده هيحصل ايه؟ ما في ناس بتفتن وتموت والعياذ بالله وهي مفتونة وهي على معصية. فانت لا تعلم العاقبة لطول العمر هل هي الى خير ام الى شر، فانت تعلق الاجابة على مين؟ على علم الله سبحانه وتعالى. فالامور التي يتأكد الإنسان أو يتأكد الإنسان من نفعها يجزم فيها بالإيه؟ بالدعاء. أما الأمور التي لا يعرف فيها الخير من الشر يعلق فيها الإجابة على مين؟ على علم الله سبحانه وتعالى. لذلك إن الشيخ رحمه الله بيقول إن أنت ما ينفعش تقول لواحد أطال الله عمرك أو أطال الله بقائك، كده العبارة فيها إيه؟ فيها قصور، لأن أطال الله عمرك أو أطال الله بقائك، طب أطال الله بقائك ممكن يطيله على معصية ويكون كده فيه شر له، لا تقول أطال الله إيه؟ بقائك على طاعته وأطال الله عمرك على طاعته عز وجل، هذا هو الدعاء الصحيح. لكن أطال الله عمرك، طيب وبعدين ما جايز يكون طول العمر بالنسبة له شر؟ فالدعاء الصحيح أطال الله عمرك موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن إيه؟ وحسن عمله. أيوة. الشيخ رحمه الله أشار لمسألة مهمة جدا في الحديث اللي معنا دوت، بيقول لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت فإن الله لا مكره له. إن الإنسان بنستفيد منها مسألة تربوية، عندما تعرض مسألة على أحد، يعني عندما تأتي بمسألة على أحد تبين الحكمة من المسألة، يعني تبين السبب تبين التعليل. الشيخ بيقول ان ذكر العلة للحكم، الرسول قال ما تقولش اللهم اغفر لي ان شئت لان الله لا مكره له، عظم الرغبة فان الله لا يتعظمه شيء. فالانسان يعني عندما يأتي بحكم مثلا من الاحكام، يعني مثلا يقول ان الزكاة مفروضة على الناس، فرض الله عز وجل الزكاة على الناس، ممكن واحد قاعد ده بفرضها عليه لنا حوار ربنا بيأخذ عايز يأخذ من الفلوس بتاع اللي معنا الواحد تعفاه وشئ فيه، لكن عندما تبين ان الله عز وجل فرض الزكاة عليك ليطهر لك مالك ويحصنه لك ويسد به حاجة الفقير، تبين الحكمة من فرض من الأحكام هذه، بيبين كما أشار الشيخ رحمه الله بيبين سمو الشريعة، وكذلك يزيد طمأنينة الإنسان لهذا الحكم. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غالب الأحكام، أنه يبين يبين السبب أو العلة من الحكم الذي يأتي به، وهذا من كمال الشريعة كما أشار له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له. في الباب الثاني، باب لا يقال عبدي وأمتي، طبعا ده باب يتعلق بمسألة العبيد وهي مسألة أصلا غير موجودة الآن، لكن بنتولها في المفهوم العام. إن الإنسان ينبغي له أن يبتعد عن الألفاظ التي فيها تشبه الشرك، التي تشبه الايه؟ الشرك. فالانسان ما يكون عنده عبد، ايام زمان كان عنده عبد او عنده امه خادمه، فلا ينبغي له ان يقال له اطعم ربك، المقصود بالرب هنا ايه؟ هو السيد، ليس المقصود به الرب هو الله عز وجل. لا يقال اطعم ربك ويقصد به سيده، ليه؟ لان كلمه ربك ديت فيها نوع بينه وبين الاشتراك لله عز وجل، ففي شرك في اللفظ. لينبغي للإنسان أن يقول لعبد أطعم ربك، وضئ ربك، يعني وضئ سيدك، خلاص، ولا لأنه فيه نوع من الإيه؟ من مشابهة الألفاظ الشركية. يا عبد الرحمن، شاطر، الله يفتح عليك يا عبد الرحمن. ده سؤال عبد الرحمن، سؤال كامل، بيقول في سورة سيدنا يوسف، بقول سيدنا يوسف نفسه اللي بيقول اذكرنا عند ايه؟ عند ربك، فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فاحنا بنقول انت بتقول انت عند اللي كان بيقول كده مين يا عبد الرحمن؟ سيدنا مين؟ لكن حديث الرسول بيقول ما تقولش كده. في حاجه اسمها عبد الرحمن، اسمها شرع من قبلنا. في اشياء في شرع من قبلنا كانت مباح، يعني في شرع سيدنا سليمان يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. في شرع سيدنا سليمان كان الجن بيعملوا سيدنا سليمان التماثيل, واحنا في شرعنا لا يجوز صنع التماثيل, لا يجوز النحت, والمصورون اشد الناس عذابا يوم القيامه. ففي شريعه سليمان عليه السلام كان يجوز صنع الايه التماثيل, لكن في شرعنا جاء شرعنا وحرمه خلاص. في اشياء كانت حرام في شرع من قبلنا, وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر, ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم الا ما حملت ظهورهم او الحوايا او ما اختلط ايه بعظم, لكن جاء شرعنا واحل كل ايه احل كل البهيمه, ما فيش فيها حاجه حرام خالص. ففي حاجه عبد الرحمن اسمها شرع من قبلنا, شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ياتي شرعنا بايه بتحليله او تحريمه صحيح. ففي شرعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول احدكم اطعم ربك وضئ ربك, ده على القول بانه اصلا حرام, على القول ان هذا اللفظ ايه حرام, لكن البعض اهل العلم قال هذا مكروه كره التنزيه, الاولى البعد عنه حتى يبتعد عن الايه عن اللفظ الايه المكروه فقط. اطعم ربك وضئ ربك. والشيخ نفسه رحمه الله اشار ان استعمال الرب او العبد, يعني الرب المقصود به الايه السيد, والعبد المقصود به الايه العبد اللي هو المقصود به الرقيق, العبد المقصود به الايه الرقيق, بيقول ان احنا بنستخدمه اما نستخدمه بكاف الخطاب فهذا لا يجوز. نفس الشيخ اشار له مثل اطعم ربك فيكره ذلك للنهي عنه. كذلك لو احنا استخدمناه بضمير الغائب, يعني كلمة عبد ورب استخدمناها بضمير الغائب, فهذا يجوز كما جاء في الحديث ان تلد الامة ربها, ان تلد الامة ايه ربها, المقصود ان تلد الامة ربها يعني ان تلد الامة سيدها, ان تلد الامة ايه سيدها. هنا في اللفظ الاول كلمة يعني ربما نسمع من بعض, واحنا طبعا المشكلة السورية يعني يعني ماثلة امامنا, ان بيجري على الفاظ بعض اخواننا الشوام, وده ممكن اللفظ ده نسمعه ونستنكره. اللفظ طبعا لا شك منكر, لكن عند الوهلة الاولى منكر شديد النكارة, بيقولوا عندهم شتيمة ما يجي يشتم واحد يقول له ايه يلعن ربك كده, ممكن يقول له الكلمة دي يلعن ايه الله يلعن ربك, دي كلمة تجري على ألسنة الشوام شتيمة, يعني بيشتم واحد هو بيقول له اللهم يلعن ربك, مش قصده يلعن الله عز وجل, قصده يعني يلعن ربك, يعني ربك يقصد به الايه الاب الذي رباه, فهم يقصدون به يعني يقصدون به هذا المعنى, لا يقصدون الله عز وجل, لا يقصدون المعنى المستقبح ها اللي مربيك. فاحنا ممكن وقت تسمع شتيمة دي في بعض المقاطع بتاع السورين ولا حاجه بيشتموه به فتفكر هو بيشتم اللي ربنا, لا ولا يشتم الله عز وجل حاشا لله, لكن هم يقصدون به يلعن ربك يعني يلعن اللي مربيك. لكن ينبغي طبعا لا يجوز اصلا اللعن, ولا يجوز اصلا قول الرب ربك اصلا, يعني هذا اللفظ الانسان يخاطب به الاحد فهذا اصلا ايه صح انه لا ينبغي ان يخاطب به بكاف الخطاب, لانه فيه مشاركه, فيه نوع من المشاركه لله عز وجل. اما بضمير الغائب ربه وربها الصح انه يجوز كما جاء في الحديث ان تلد الامه ايه ربها. اذا اضيفت لياء المتكلم, يعني واحد بيقول ايه يعني واحد عبد بيقول إيه هذا ربي, فالصح ان الشيخ بيقول الظاهر ان هذا ايه يجوز ان واحد كلمه رب يضيفه للايه لياء المتكلم. اما اذا اضافه لاسم الظاهر زي ما يقول انا رب البيت رب الابل رب الغلام, هذا اللفظ اصلا لا مانع منه ان واحد يضيف كلمه رب لكلمه لاسم ظاهر, زي يقول انا رب الاسره, انا رب ربها يعني مسؤول عنها وايه وقائم عليها, فالرجل في البيت هو رب الاسره, فاذا كلمه رب اذا اضيفت الى اسم ظاهر فالظاهر انها ايه والله اعلم لا شيء فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال اطعم ربك وضئ ربك, لا تقل هذا اللفظ ولكن تقل ايه سيدي ومولاي, يعني العبد يقول لا يسمي سيده الرب, يقول ايه سيدي ويقول مولاي, لان السيد يطلق على معاني منها المالك والزوج والايه والشريف والمطاع, وده مشهوره كلمه مولانا, يقول لك مولانا الشيخ, مولانا الشيخ يعني رجل شريف في قومه بسبب علمه او وجهته, فبعض الناس يسميه ايه مولانا. فالظاهر ان هذا الايه النبي صلى الله عليه وسلم وجه لان هذا الكلام ليس به باس, وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه, وقال الله عز وجل وان تظهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل يعني جبريل مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وصالح المؤمنين موالي للنبي صلى الله عليه وسلم أي نصراء يعني ينصرونه صلى الله عليه وسلم. فالظهر أن كلمة مولاي أو مولانا الشيخ لا بأس إيه؟ لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشار إليها قال يعني استبدل اللفظ المنكر باللفظ الإيه؟ الصحيح، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي. وإن كان بعض أهل العلم نص على أن كلمة برضو مولاي لا تصح، لكن الصح أنها إيه؟ يعني الظاهر حديث الرسول وجه لمن لا تقل ربي وقل إيه؟ مولاي. هنا سؤال بيجي كتير، كلمة السيد ينفع يبقى واحد اسمه السيد؟ أه؟ ها الشيخ سيد، الشيخ سيد معناه صحيح. أي طبعا ده كلام الشيخ ابن عثيمين اللي قاله الشيخ السيد بالفعل، ان كلمة السيد زي الرحمن اللي هي الالف الاطلاق ديت طبعا دي ايه منعها بعض اهل العلم ونصوا عليها، ودي الشيخ ابن عثيمين ليه فتوى حتى صوتية وجدت بحثت عن النت لقيتها موجودة، ان كلمة السيد بالف الاطلاق لا ينبغي ان تطلق، لان السيد اسم من اسماء الله عز وجل، السيد هو ايه؟ السيد هو الله. لكن سيد يعني رجل شريف مطاع في قومه، هذا اللي بأس به. وبعض العلماء قالوا ان السيد حتى كلمة السيد بالألف واللام ايه بعض العلماء إيه رخص فيها ايضا، الله اعلم. هنا الشيخ بيقول ان من فوائد الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ودي النقطة دي اشرنا لها من قبل، حيث انه اذا نهى عن شيء فتح للناس ما يباح له. اما تيجي تنهى عن حاجة يعني الرسول قال ما تقولش اطعم ربك وضئ ربك، هم لا اقول ايه اسيبه واسكت، لا، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل احدكم عبدي وامتي، وليقل فتاي وفتاتي، يعني نهى عن شيء وفتح لهم الايه باب المباح. يعني هذا هكذا ينبغي للانسان انه اذا جاء ليقول للناس ان هناك شيء محرم، طب وما هو المباح اذا كان هذا محرم؟ فهذه من حسن التعليم انك اذا نهيت عن شيء تبين الشيء الايه المباح، كما فعل، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق معنا من قبل مرارا ان الرسول بينهى عن حاجه ويبين الحاجه الحلال، ما تقولش اطعم ربك وضئ ربك، لكن قل ايه عبدي وامتي خلاص، ولا او لا تقل اطعم ربك وضئ ربك، ولكن قل سيدي ومولاي، ولا يقل احدكم عبدي وامتي، ولا يقل فتايا وفتاتي، ينهى عن اللفظ الحرام ويبين اللفظ الايه المباح. فاذا سددت بابا من الحرام افتح الباب الاخر من الايه المباح، هذا ادعى للايه للقبول وادعى للاجابه. ايه يا محمد؟ ايوه لا، ما هو اصل الولايه نوعين، الولايه عامه، الله سبحانه وتعالى هو ولي كل الناس، كل المخلوقات هو الذي يتولاهم، فيه ولايه خاصه يا محمد. والرسول الشيخ نفسه اشار لديت في الشرح موجوده ان الله عز وجل قال ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، مولاهم الحق يعني هذا الله عز وجل يتولى جميع الناس، يرزقهم ويربيهم بنعمه عز وجل. وفيه ولايه خاصه للمؤمنين اللي هي النصر والتأييد، ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم، اي ناصرهم سبحانه وتعالى. لكن ثبت وكما سبق معانا ان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي ايه مولاه، يجوز ان يطلق على البشر على احد من البشر ولايه، اي معنى الولي هنا الولي هو السيد او هو الانسان المطاع الشريف الذي له مكان، فهمني ازاي؟ فيجوز ان الانسان لو كان له مكانه في القوم انت او رجل صاحب علم وصاحب فضل تقول عنه الايه المولى خلاص. والرسول نفس الرسول وجه ان الانسان لا في الحديث زي ما احنا ذكرنا لا وليقل ايه لا وليقل سيدي ومولاي، سيدي وايه ومولاي، فهناك يجوز يصح ان يطلق على البشر الايه المولى. احسنت يا محمد. الباب الثالث، لا يرد من سال بالله، لا يرد من سال ايه من سال بالله، يعني لا يجوز ان يرد من سال ايه بالله عز وجل. السؤال معناه الانسان يطلب منك شيئا باسم الله سبحانه وتعالى، باسم من اسماء الله عز وجل. الشيخ نفسه اشار ان ما حكم اصلا السؤال والطلب من الناس، ازاي انت ينفع تطلب من الناس حاجه؟ نفس الشيخ رحمه الله قال ان الطلب من طلب الحاجه من الناس مكروه، يكره لك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان ارشد الصحابة ان يستغنوا عن الناس ولا يطلبوا من الناس شيئا. فكان اذا وقع احدهم من الصوت, يعني لو ركب الحصان بتاعه والعصاء والخرزانة او اللي بيضرب بها الحصان وقعت, ما يقولش لحد ناولني الخرزانة او ناولني الصوت اللي بيضربه الحصان, ينزل هو يجيب حتى يكون مستغنيا عن الايه, حتى يكون مستغنيا عن الناس. فالسؤال ايه؟ الشيخ يقول فالسؤال اصلا مكروه او محرم الا لحاجة او ضرورة, يعني لا, يعني لا تسأل الناس شيئا الا اذا اضطررت لسؤال الايه, لسؤال الايه الناس. ده سؤال الناس مما في ايديهم, سؤال الناس المال, عايز حاجة منه. لكن لو سألت المساعدة بالجاه او المعونة بالبدن, الشيخ برضه يقول ان هذا اصلا ايه مكروه بنفس الايه الحال. يعني ما انتش عايز منه حاجة منه, ما انتش عايز فلوس منه, ما انتش عايز متاع منه, لكن عايزه مثلا واسطة لك, يجي لك واسطة, هذا ايضا ايه مكروه الا للحاجة. لو واحد محتاج ضروري, النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروه, الشفاعة ليها يكون يبقى واسطة. يعني اجابة السائل, طب لو واحد جاء سأل منك, لو واحد قال لك اعطيني حاجة, الشيخ بيقول ان هذا نوعين, لو طلب منك سؤال مجرد, هذا ايه يعني سأل سؤالا مجردا فهذا يباح لك ان تعطيه او لا تعطيه على حسب الايه الحاجة. لكن لو سأل منك بالله, قال لك اسألك بالله, هذا ما ورد في الحديث ان يسأل, لو سألك بالله فيجب عليك ان ايه تجيبه تعظيما لامر الله عز وجل, لانه سألك بسم الله, لانه سألك ايه بسم الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه, من سأل بالله فإيه فأعطوه. فيجب عليك أن تجيب من سأل, تجيب من سألك بالله عز وجل. بل قال العلماء إن عدم إجابة من سأل بالله من الكبائر, لأن ورد في حديث آخر, ورد حديث بيقول ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. هذا حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, الشيخ الألباني صح هذا الحديث صح الجامع عن أبي موسى الأشعري مرفوعا قال ملعون من سأل بوجه الله. ما ينفعش واحد أصلا يسأل بوجه الله, يعني يسأل الناس بوجه الله عز وجل. لكن لو واحد سألك بالله, وملعون من سأل, من سئل بوجه الله ثم منع سائله, لو واحد بيقول لك بالله عليك اعمل لي كذا كذا, يجب عليك أن تبادر إلى الإيه؟ إلى الإجابة ما لم يسألك هجرا, يسألك أن تفعل أمرا محرما, يقول لك أسأل بالله عليك اسرق من الرجل ده الشبشب بتاعه, بالله عليك اضرب لي الواد ده, هذا لا لا لا تنبغي إجابته لأنه سأل إيه؟ أمرا منكرا. لكن لو سألك أمرا تستطيع أن تجيبه, سألك بالله, يجب عليك أن إيه؟ أن تبادر للإجابة. حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ألا أخبركم بشر الناس, رجل يسأل بالله ولا يعطي, هذا شر الناس, شر الناس رجل يسأل. والحديث أيضا صاحب الشيخ الألباني ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا يعطي. فعدم إجابة السائل الذي يسألك بالله, هذا عده العلماء من الايه من الكبائر, لان فيه النهي الشديد, ان فيه النهي الايه الشديد. بس حاجه اطمن ها ايوه مال ابن عباس الا اخبركم, حديث الثاني حديث ابي موسى رضي الله عنهما من سال بالله فاعطوه ومن استعاذ بالله فاعذوه. استعاذ يعني سالك, كما استعاذ بالله اي سالك ان تدفع عنك شره, سألك أن تدفع عنك عنه شرك أو شر غيرك, سألك بالله, يعني يقول بالله عليك أن إيه أن تدفع عني شر فلان, بالله عليك, أو أقول أو قال أعوذ بالله منك, أو قال أعوذ بالله من شرك. فيجب أن إيه تعيذه. يعني لو واحد جاي في المدرسة ود صغير وجاي الواحد جاي يضربه وعايز يطلع مخرج, يقول بالله عليك بس ما تضربني, لازم الواحد إيه ياخد له جنب. يعني لو في عيال كده بتبقى نصحة, او هي اصلا دي كلمه بتجري على لسانها ايه بطبيعتها, بالذات العيال الصغيره دايما الكلمه دي بتجري على لسانها, ساعه الواحد دايما يروح ايه خلاص سأل بالله, بس المشكله والحرك في البيت المشكله صحيحه. فهو بالفعل لو سالك احد بالله يجب عليك ان ايه يجب عليك ان تجيبه, وده بالفعل بيحصل ساعات, بس طبعا الواحد يعني بيعديها, بس ما يخليش الواحد يلحظه تبقى مشكله كله يعملها كده يبقى خلاص. فمن سألكم بالله فإيه فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن دعاكم فأجيبوه. الدعوة العلماء قالوا ان ظاهر الحديث ان اي انسان يدعوك لاي شيء يجب عليك ان ايه ان تجيبه، يجب عليك ان ايه ان تجيبه. لكن العلماء قالوا ان يعني مثلا الاخوة امبارح كانوا عاملين هنا دعوة العشاء ودعوا الناس، بعض الناس، انا بصراحة اعتذرت ما جاتش. ليه؟ قال العلماء، جمهور اهل العلم على ان اجابة الدعوة مستحبة لغير وليمة العرس، ان الاجابة الواجبة هي وليمة الايه العرس بس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى اليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. من لم يجب، المقصود بها وليمة الايه العرس، من لم يجب فقد عصى الله ايه ورسوله. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعاكم فأجيبوه، الظاهر ان اجابة الدعوة على الايه على الوجوب، لكن العلماء قالوا الدعوة الواجبة هي وليمة الايه العرس بس، اما الدعوات الاخرى، واحد دعاك تتعشى معاه، واحد دعاك على مثلا على رحلة معاه، ديت ايه يستحب ان تجيب ما لم يكن هناك ايه اثم، فان كان هناك اثم فلا ينبغي لك ان تجيب. حتى قال لك ان نفس الاجابة اللي هي الواجبة فيه موانع تمنعك من الايه من الاجابة، يعني حتى وليمة العرس نفسها احيانا يحاط بها اشياء تمنعك من الاجابة، زي ايه؟ ان يكون الداعي ممن لا، يعني شروط اجابة الداعي وليمة العرس، ان يكون الداعي ممن لا يجب هجره او يسن او ليسن هجره، يعني في واحد بعض الناس وجه الشرع لهجرهم، رجل على معصية مصر على معصية، فانت تجتنبه حتى يرتدع عن المعصية، فان كان فالدعوة اذا كانت موجهة من هذا الشخص لا يجب عليك ان تجيب، لانه اصلا اساسا هذا الرجل مما ينبغي ايه هجره. كذلك لو كان هناك منكر في مكان الدعوة، يعني هو رجل محترم وكل حاجة بس عامل منكرات، جايب رقاصة ولا جايب عامل مزيكا ولا حاجة، فلا يجب عليك في هذه الحال ايه اجابته، الا لو كان الشيخ بيقول لو كان هناك يعني لو كانت اذا كانت تستطيع ان تزيل هذا المنكر يجب عليك ان ايه ان تجيب لازالة الايه المنكر، اذا كان يمكنك ان تزيل الايه المنكر. كذلك ان يكون الداعي مسلما، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست، المسلم على المسلم، واذا دعاك فاجب. فلو دعاك كافر، لو كنت مثلا في بلد فيها نصارى ودعاك نصراني، لا يجب عليك ان ايه لا يجب عليك ان تجيب. كذلك لكن الشيخ طبعا ده بس احنا نذكرها لان مسألة مهمة جدا. بيقول الشيخ الا يكون كسبه حراما، يعني رجل بيرزق من ايه من حلال، لكن الصح ان هذا الشرط غير مشروط، ان الانسان ما هو الشرط عشان تروح تاكل عند واحد لازم يكون كسبه من حرام، كسبه من حلال لا يشترط عليك. لان الشيخ بيقول ان المحرم نوعان، الشيء المحرم نوعان، محرم لكسبه ومحرم لعينه. المحرم لعينه زي الخمرة كده، ده حرام لا لا لا يحل احد ان يتناولها كائنا من كان، خلاص. لكن المحرم لكسبه ده حرام على من اكتسبه بس، حرام على من اكتسبه، لكن حلال لمن دعي اليه. يعني واحد مثلا، وده بتيجي كتير، لا واحد مثلا شغال في بنك، شغال في البنك لا شك شغال، معروف ان عمال البنوك او موظفين البنوك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. المحاسب اللي في البنك دوت ما هو كاتب عقد الربا، فكسبه ايه؟ كسبه حرام. او في هذه الحال لو افرض واحد دعاك وكان يعني راجل بتشك ان هو مثلا بياكل ربا، او ساعات بيسرق حاجه، او ساعات بيغش، موظف غشاش، وساعات بياخد رشوه، فمختلط في المال الحلال بمال ايه حرام، اعمل في الحاله دي ايه؟ لا اجيب. في الحاله دي العلماء قال لك انك تجيب، هو حرام عليه لكن حلال ايه لك، انت اكلته وانت مدعو، انت اجابه الدعوه جائزه، فانت اكلته على انك مدعو للايه للاكل، فاجابه الدعوه يعني كونك انك تجيب الدعوه هذا بالنسبه لك ايه جائز. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دعته اليهوديه على شاة اجابها، ومعروف ان اليهود كان ياكلوا يتكسبون من تجاره في الخمر ومن الربا، فاليهوديه 100% مالها فيه ايه حرام، ومع ذلك الرسول ايه اجابها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب ليشتري من اليهود، يعني الرسول كان يتعامل مع اليهود من الممكن نفس معاملة المال اليهودي اللي الرسول بيشتريه، ما هو في مال فيه حرام 100%. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي لبريرة، وده بريرة كانت أمة عند السيدة عائشة رضي الله عنها، أهدي لها لحم، تصدق عليها بلحم، تصدق عليها بلحم، فالرسول لا يأكل الصدقة ولا لآل محمد، كلهم لا يأكلون الايه، لا يأكلون الصدقة، لكن الرسول أكل من الصدقة اللي على بريرة، قال هو لها صدقة ولنا منها ايه هدية، يعني هو جاي لبريرة ايه صدقة، يبقى هو لها صدقة، لكن لما بريرة أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم أعطته على أنه ايه هدية. فده الصحيح ان الإنسان، ودي مسألة بتعرض لنا كتير، ان الواحد ساعات يدعى عند واحد في ماله شبهة، يجيب ولا لا يجيب ولا ايه، ولا حرج، واللي هو حرام هو عليه، لكن حلال لمن ايه تعامل معه بوجه حلال، سواء كنت تأكله واحد بيشتغل عند واحد بياخد رشوة، بيشتغل باليومية مثلا، اليومية بتاعه ايه حلال، راحت واحد معزوم في فرح، الراجل ده الله اعلم بيكسب فلوسه ازاي، هو كسبه على نفسه، وهو لنا ايه منه ايه حلال والله اعلم. دي مسألة في غاية الأهمية، يعني يسأل عنها كثيرا. الشيخ برضو بيعرض لمسألة، بيقول ان اجابة الدعوة ديت حق للأدمي، حق للداعي، ولا حق لله عز وجل؟ يعني لو واحد دعاك في وليمة، اجابة الدعوة ده حق لله يعني لازم تجيب غصب عنك، ولا انت بتجيب عشان تجيب حق لمن دعاك؟ لا، الصحيح انه حق لمن دعاك، فحق للأدمي، فإذا استسمحته لو كان عندك عذر ودعاك، فلو استسمحته في عدم الإجابة وسمح لك، فقد سقط الايه، سقط الوجوب عنك وسقط عنك الإثم. ايوه، لا يعني مثلا تقول والله يا فلان معلش اعذرني، انا راح النهارده مشوار واحتمال اتاخر، ولا مجتش بعذرني، اذن لك وسمح لك خلاص، لان ده حقه واسقطه خلاص، هو له الايه، له الحق. يعني يا فلان النهارده والله انا صايم النهارده 6 من شوال، والنهارده 5، وده يوم الاجازه بتاعه بصوم، يعني بستنى اليوم بالقوه عشان اصوم، فلو سمح لك خلاص فقد ايه، فلو سمح لك في عدم الاجابه فلا يجب عليك ان ايه، فهذه الحال هو حقه واسقطه، لانه حق الادمي ليس حقا لله عز وجل. كذلك في مساله برضو من المسائل بتعرض في موضوع الدعوه اشار لها الشيخ، ان بطاقه الدعوه، البطاقات اللي هي كرة الدعوه للفرح، اصل ساعات يبعت لك واد صغير بكارت دعوه يقول لك اهو الحمد لله ما قالش تعالى اهو ما عزمنيش، ده بعت لي ورقه وما حدش قال لي حاجه. لا يعني الشيخ، يعني ربما تكون الدعوه بالكارت اشد من الدعوه بالايه باللسان، ده هي عرفنا الان ان الدعوه بالكارت ايه اوكد من الدعوه باللسان، يعني انت ممكن واحد يدعوك باللسان يقول ده هو مش مهتم بيه، لكن لو كتب لك كارت ده يعني وضعك في مكان كبير ودعاك دعوة خاصة. فالدعوة بالبطاقات او الدعوة بالكروت الافراح هي الان ايه اشد الزاما واكثر من الدعوة باللسان، ده عرفنا الوقت ولا لا؟ عرفنا الان، هذا هو عرفنا. لكن لو واحد كاتب دعوة ايه جاء في المسجد، يا جماعة والله النهاردة اتفضلوا معنا النهاردة وليمة فلان، ده اسمها دعوة الجفلة، الدعوة العامة اللي احنا بنسميها دعوة عامة، لا يجب عليك ان تجيب، ما قالكش يا تعالى اتفضل يا فلان، دعوة الجفلة، الدعوة العامة، لا يجب عليك ان ايه تجيب، متى يجب عليك ان تجيب؟ الى الدعوة الخاصة الموجهة لك ايه خصوصا. فالدعوة العامة دي واحد كاتب لوحة على المسجد ان شاء الله دعوة عامة لحضور وليمة فلان، ده لا يجب عليك ان تجيب. واحد قام بعد صلاه الظهر وقال لي اتفضلوا يا جماعه على الغد، يا جماعه اللي قاعدين، ممكن واحد ايه يزوغ لا باس، يعني لو اذا كان يعني مش عايز، لكن قال لك تفضل وخصصك بالدعوه او ارسل لك بطاقه، فهذا يجب عليك ان ايه ان تجيبه. ايش ها اللي هو ايه لا الاستاذ فلان، الظاهر ان العائله ديت المقصود بها الدعوه غير محدد، هي طبعا على حسب حال الايه، على حسب حال المدعوين، لان احيانا نقصد بالعائله يعني مثلا فلان واولاده ويكونوا قرايب، لكن هو ساعات بتبقى دي كلمه عامه يعني مكتوبه للايه بتجري على لسانه الناس وبس، الصياغه وخلاص، فهو قصدك انت وايه واللي قبلك في الحاله ديت، لان دي مساله تانية بيذكرها العلماء في باب ان الانسان لو يعني هل يجوز لك ان تدعو احدا، يعني واحد دعاك انت. في الحالة ديت لو قال لك والعائلة يا صح انت تاخد اولادك ومراتك معاك ما تكونش معتدى عليه لانه قال والعائلة، فاهمني ازاي؟ لكن لو قال فلان وخصك بالاسم بس وما قالش والعائلة يبقى لا يحق لك ان تدعو احدا معك، كما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعض الصحابة لطعام فقال له يا فلان ان فلان معنا يأتي، استأذنه قبل فأذن له لانه كان دعا الرسول بس لوحده فكان في واحد تاني، فلا صح ان ايه ان تدخل احدا في الدعوة. لكن لو قال في بطاقة الدعوة فلان الفلاني والعائلة فتمو يصح ان تاخذ كل اي احد من اولادك واي احد من او زوجتك لانه هو اللي قال والعائلة. لكن لو قال لك بس فلان الفلاني يبقى لا يحل لك ان تاخذ احدا، تاخذ تروح انت براسك تروحش حد معاك. ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله حتى تروا أو حتى تروا أنكم قد كافأتموه. يعني الإنسان إذا صنع لك أي معروف فكافئه، أي رد له إيه معروفه بالمكافأة، يعني كافئه بالإيه، رد له معروفا بالإيه بالمكافأة. والمكافأة كما قال الشيخ رحمه الله فيها فائدة، انها تشجع يعني اذا يعني صنع لك احد معروفا وكفأته بتشجع اصحاب المعروف حتى يفعلوا المعروف، الناس بتعرف لهم الجميل. كذلك في ميزه مهمه جدا في لما واحد يعمل لك خدمه وانت ترد الخدمه ديت تردها له، ماشي مش شرط نفس الخدمه، يعني واحد يعمل لك اي ما يقدم لك هديه ترد له هديه مقابله لهذه الايه الهديه، لان الانسان عندما يحسن اليك فيه يعني كأنه تفضل عليك، اليد العليا خير من اليد السفلى، ففيه نوع من الاستعلاء عليك وفيه نفسك يعني بيكون نوع من الاستصغار له، تستصغر نفسك أمام هذا الذي قدم لك معروفا. فلو أنت كافئته وردت له معروفه فقد يعني رفعت من قدرك ورفعت من نفسك أمامه. فالإنسان عندما يرد المعروف بيكسر الذل اللي حصل لنفسه عندما يهدى إليه يصنع إليه المعروف. فعندما تقدم المكافأة، واحد عمل لك خدمة، واحد جابل لك هدية، ترد له هدية زيه، ما تسيبوش كده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيز المكافأة، يعني يرد يعني يقبل الهدية ويرد مثلها. يعني الرسول كان يقبل هدية، إذا جاء واحد بهدية يقبلها ويكافئ عليها، ففي هذه الحال لأن حتى لا الذل اللي بلحق الإنسان بالهدية يرفع الإنسان عن نفسه بالمكافأة. طيب لو ما عرفتش تكافئ وترد الهدية، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. لو كنت ما انتش عارف ترد له هدية لضيق الحال، أو سواء كان رجل عظيم أصلا يعني أصلا مش هتعرف ترد له هديته أصلا لأنه أصلا مش محتاج لك ولا هديتك، فهذا يكفيه الإيه؟ يكفيه الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فقد أبلغ في الإيه؟ الثناء. هنا مسألة بتعرض آخر مسألة في الحديث دوت، حكم إبرار المقسم. واحد قال لك بالله عليك تعمل كذا، طبعا من سألكم بالله فإيه فأجيبوه، فمن سألكم بالله فإيه فأعطوه. طبعا المقسم ده قسم بالله عليك، إذا قال يعني إن كان يقصد بقسمه الإلزام، يعني يقول لك بالله عليك تعال تغدى معايا النهاردة، بيقول لك بالله عليك. لو كان يقصد بقسمه الإكرام، عايز يكرمك وبس، فلا يجب عليك أن تجيبه وهو لا يكون حنيفا في إيه في يمينه، لو كان يقصد بقسمه الإيه الإلزام. وهذا ليه شواهد في السنة ذكرها أهل العلم. لكن إن كان يقصد بقسمه الإلزام، يعني واحد يقول لك بالله عليك تكتب لي الدرس الفلاني، فهذا بالنسبة لك، بالنسبة لك لو واحد حلف بالله عليك انك تعمل كذا، انك اقسم بالله، قال اقسم بالله عليك يا فلان انك تعمل كذا، فايه يعني يستحب لك ان تجيب. لكن ان لم تجبه، كان عليه كفارة يمين. يعني اللي بيقع اللي بيحلف على فلان بقول له والله لا انت جاي تتغدى، بقول له والله لا يعني ايه لا انت عامل الحاجة الفلانية، افرض فلان ما عملهاش، مين اللي كفر بقى اليمين؟ اللي حلف. ايوه دي مساله مهمه، ان لو هو ينبغي من حق المسلم على وإذا أقسم عليك فإيه أن تبره، فإذا لم تبر قسم المقسم ده سنة يسن عليك أن تبر قسم الإيه المقسم، إذا لم تبر قسم المقسم وهو وقع في يمينه وأنت ما عملتش اللي هو طلبه يبقى أنت عليك كفارة إيه يمين، عليك كفارة إيه يمين. يعني جمهور أهل العلم على أن إبرار المقسم إيه مستحب، وذهب بعض أهل العلم لأن إبراره إيه واجب لهذا الحديث ومن سألكم بالله فإيه فأعطوه، لكن ورد في السنة أن أحيانا المقسم إيه لا يبر، فلذلك حمر الأمر على الإيه على الاستحباب. بالنسبة للزوجة لو هي طلبت بخلفة وهو ما أنهاش الكفارة هنا عليه ولا على زوجها عشان هي؟ لا عليها طبعا، يعني لو بقول لزوجتي لو حلفت علي أعمل حاجة وأنا لم أجيب لم أبر قسمها الكفارة على مين؟ عليها هي طبعا. طيب خلاص هي لا ما جيش من جوزها، هي لا يجب على زوجها أن يعطيها، هي كل إنسان بيتعامل على ذمته المالية، فهي ما عندهاش فلوس تنتقل للصيام فيبقى عليها هي إن كانت فقيرة وليس عندها مال لتطعم 10 مساكين تصوم 3 أيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، لكن كون أن جوزها يعطيها ويكفر عنها فهمني إزاي؟ ده ليس لا يجب عليه، ليس واجب في ذمته ولا يطلب به، الله أعلم. الحديث المسألة الأخيرة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. طبعا الحديث فيه ضعف، لكن سبق معنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله. يعني الإنسان لا ينبغي أن يسأل أحدا بوجه الله، يعني يقول له بوجه الله عليك يا شيخ هات لي كذا، لا يجوز لك، ملعون من سأل من دعا بهذا الدعاء. طب افرض واحد قالها لازم ايه لابد ان ايه ان تجيبه، من سأل ملعون من سأل بوجه الله، فلا تسأل بوجه الله احدا، اي مخلوق من المخلوقات لا تسأل منه احدا بوجه الله. كذلك لا تسأل بوجه الله شيئا من امور الدنيا، لا تسأل الله عز وجل نفسه بوجهه شيئا من امور الدنيا، لا تسأله إلا الإيه إلا الجنة وما يقرب إليها. أسألك بوجهك الكريم وسلطانك القديم، أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم، لأن الاستعاذة من الشيطان الرجيم تبعد عن النار وتقرب إلى الإيه إلى الجنة. فيجوز السؤال بوجه الله الجنة وما يقرب إليها أو بالبعد من النار وما يقرب وما يبعد إيه وما يبعد عنها. فلا تسأل أحدا من المخلوقين بوجه الله، ولا تسأل من الله عز وجل شيئا من امور الدنيا، لا تسأل الله عز وجل بوجهه الا الايه الا الجنه، لان الله عز وجل وجهه اعظم من ان يسأل به حطاما من حطام الايه حطاما من حطام الدنيا. لو عايز تدعي ربنا بوجهه الكريم فادعوه بوجه الايه الجنه وهي اعظم مطلوب، لكن تقول بالله اسالك بوجهك يا رب انك تنجحني في الامتحان هذا دعاء لا يصح. بوجهك يا رب اسالك بوجهك ان ترزقني الرزق الفلاني هذا دعاء لا يصح، إنما لا تدعو الله عز وجل وتطلب منه بوجهه إلا الإيه إلا الجنة. وطبعا الحديث واضح إنه فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الله عز وجل له إيه له وجه، والله أعلم.